وفيه نزلت الآية فمن أسس بنيانه على تقوى من الله، كان مسجد بناء. ولذا كرمه الله تكريم عجيب، ففي الحديث الثابت قال صلى الله عليه وسلم: من توضأ في بيته ثم جاء إلى مسجد قباء فصلى ركعتين كان كمن أدى عمرة معي. يبقى اللي توضأ في بيته وراح لهذا المسجد اللي أسس على التقوى من أول يوم كان كمن أدى عمرة مع رسول الله، يعني له أجر عمرة مع رسول الله. وصل معنا؟ وفيه أناس رب العباد مدحهم فقال: أفما فيه أناس يتطهرون والله يحب المطهرين. إيه قصة الطهر دي؟ بني عوف كانت جزيرة العرب كلها لا تستنجي، الكل كان يستجمل فقط بثلاث حصيات، وهذه الثقافة كانت ثقافة عم الجزيرة العربية كلها. بني عوف أول من استخدموا الماء في الاستنجاد، لا بعد الإسلام، فمدحوا بهذا الخلق. ورب العباد نزل هذه الآية: يحبون أن يتطهروا، في رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. فكان لهم شرف سن سنة الاستنجاء، أخذوا أجرها وأجر كل من يعمل بها إلى قيام الساعة. كله كان بيستجمل بحصيات، فسن بني عوف هذه السنة التي صارت سنة إلى قيام الساعة. وضحت معي؟ فجاءت الآيات لتبين حال فريقين: فريق اجتهد في طاعة الله واجتهد أن يطهر نفسه أعلى طهارة، كان بالنسبة للعرب هذا أمر حادث، إن الإنسان بعد الاستجمار يغتسل كمان ويستنجي بالماء فيأتي إلى صلاته في أجمل هيئة وأجمل زينة. والقرآن جاء يدفع لهذا حين قال تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فأمرنا بالطهارة، وهذه الأمة الحقيقة ميزت بهذه الميزة. تخيل الإنسان كل يوم يتوضأ خمس مرات، أعضاء الظاهرة اللي بتحتك بالدنيا، وجهه وهذه ورأسه ورجله، كل يوم يغسلها خمس مرات. من يسلكه في النظافة؟ ها؟ طبعا نهيك ان مع كل يعني دخول الحمام فيه استنجاء، في طهارة من اسفل وطهارة من اعلى، فيأتي العبد الى ربه في قمة الطهارة. بل شرع على الغسل مع كل اجتماع، انا اجتمع الجمعة نغتسل، لعرفات نغتسل، للعيد نغتسل، لصلاة الاستسقاء نغتسل، لصلاة الكسوف وكسوف الأجداد، لأي اجتماع شرع المسلم ألا يأتيه إلا على طهارة تامة. هذه المعاني صارت تشريعية، يحبون أن يطهروا، ثم عقبها بقوله: والله يحب المطهرين. كل هذه خلال يحبها رب العالمين. بل في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم لبلال: لما عرج بي إلى السماء سمعت خشخشة أقدامك. خشخشة للإنسان بكر اللي يأتي كل يوم يوقظ صلاة الفجر، فكان يوقظه قبل الفجر مع الفجر الكاذب. الفجر الكاذب قبل الفجر الصادق الذي نزل عليه بحوالي ساعة وربع ساعة، طبعا الفجر في عايز لازم صادق، كل ده مواقيت محدده، لان الصلاه كانت على كده المؤمنه كتابا ايه موقوتا. اذان الفجر الكاذب مع فجر النهار، الفجر فجرين، فجر كاذب وفجر صادق. الفجر الكاذب شعاع يخرج من الشرق عباره عن خيط رفيع ويزداد رفعا الى الغرب، يبقى ياخذ السماء من الشرق من جهه شروق الشمس الى الغرب، فتجد خيط رفيع وحوله كتلتين سود يمين وشمال، فيشعل ذنب السرحان. ايه السرحان؟ الثعلب. النبي شبهه بذنب السرحان، لو انت قلبت ذنب الثعلب تجد فيه مساحه بنص عباره عن جلد جايه من العريض على رفيع رفيع، ده توصل داخل الديل، يمينها وشمالها شعر كثيف. الشعاع يشبه بالضبط ذنب السرحان، فتجد النور طالع من الشرق ساعته هكذا ويبدا يضيق يضيق يضيق لغايه ما يوصل للصفر، المسافه كلها يمين وشمال واسود، فهذا يسمى الفجر الكاذب. يبقى عباره عن خير نور يخرج من الشرق الى الغرب. الفجر الصادق الخيط اللي طلع ده يفرش في جهة الشرق ويتمدد لكن بالشمال الجنوب وفي جهة الشرق، ما يخرجش سام بعض، يبقى يظهر في الجهة الشرقية جهة الشروق عبارة عن خط رفيع جدا يأتي من الشمال للجنوب. إذا ظهر الخط بهذه الصورة هذا يسمى الفجر الصادق. وده نص الآية، حتى تبين لكم خيط أبيض من الخيط الأسود من الفجر، هو ده التبين. يبقى الليل مظلم ثم يأتي خط من الشمال للجنوب في الجهة الشرقية يظهر ظهوره بداية ظهور الشمس، يبقى ده أول خيط يدل على أن الشمس بدأ شعاعها يدخل مجال الأرض التي نحن فيها أو التي نحن فيها، فده بداية النهار بداية الصبح، ويسمى الفجر الصادق، وعليه يؤذن وعليه يصام. إذا كان النبي يقول إذا أذن بلال فكلوا واشربوا فإنما يؤذن بليل، فإذا أذن لأم مكتوم على الفجر الصادق فأمسكوا. يتحدث النبي صلى الله عليه وسلم معالم الفجر الصادق في الكذب. وضعت أنا بحكي الكلام ده لأن أي واحد في المعرضة يكون في مسافر في سفينة أو في طيارة ومسافر في بلد ما مش واخد ما فيهاش مواقيت، يبقى يرجع للأصل ويعرف يحدد متى يؤذن الصبح ومتى يصلي. وضعت حتى لو بالطيارة ممكن شايفين أكثر من العقارب. أي الطيارة مولانا فيها قولان، هل نأخذ بتوقيت البلد اللي هي فوقها؟ وده الراجل عند الجمهور. بعضهم قال لا، أنت مرتبط بيها ليه؟ لأن ممكن الشمس تطلع عندك فوق قبل ما تطلع تحت. طلعت الشمس خلاص وقت الصبح انتهى. أنت شفت الشمس. فالعبرة من رؤية العينية. فأنت شفت النور الأبيض طلع، صلي. لكن احنا عشان نحتاط لأنفسنا بنسأل الطيار يا ترى ده وقت الصبح في البلد احنا فيه ولا لا؟ قال لك وقت الصبح صلي. الطيار في دولة إسلامية لا يا مولانا، حتى لو غير مسلم اسأله متى تخرج الشمس؟ هيجيبك شروق، فأنت تصلي قبلها بنصف ساعة، بنصف ساعة يقينا أنت في وقت الصبح. واحد خليك ذكي، احنا بنسافر رايحين جايين على الطيران فبنسأل الطيار حتى لو كافر ولا علاقة له بالإسلام، بنسأله متى تظهر الشمس؟ متى تطلع؟ فبيحدد الساعة اللي هتنظر الساعة بحنا مع طيران اللي كانت تتعلينا الساعة كذا بعد كذا في المكان فلان. حدد المكان نصف ساعة كلها تصلي. يبقى أنت خرجت لوقت الصبح يقينا. واضحين؟ لكن متى بعد الخطلة من ده هيبدأ يطلع لك الخطلة ضد يسحب يسحب يسحب ويبقى عالي جدا. كل ما بعده نور. بل بعد هذا يظهر شفق. الأحمر والأصفر قبل طول الشمس. كل دي علامات على النهار ظهر. واضحين؟ فالشاهد إخواني أن هؤلاء الصحابة اللي كانوا في بني عوف كانوا بهذه الهيئة. عندهم حس شديد على الطهارة وجاء شرع الله بها. فكان لهم شرف السبق. وكان لهم شرف أنهم سنوا هذا السلم الذي يعني أخذوا أجره وأجمع به الفلس. سيدنا بلال شاهد لما سمع عن النبي صلى الله عليه وسلم خشخشة قال بلال سمعت لنا المعراج خشخشة أقدامك في الجنة. فكان النبي صاحب رسول الله يسمع إيه صوت أقدامه ومشيته خاصة للوت كانت قديمة مع عدم وجود أصوات ولا سيارات ولا قصة. فلو أي واحد ماشي بالليل وانت نايم في بيتك تسمع أخر أقدام أخر أقدام أخر أقدام. فهو لما كان يجي في أرض فيها عرشة ولا فيها قش ولا غيره فبيعمل صوت عالي دي اسمها قشقشة. فالنبي يقول لي يا بلال سمعت خشخشة أقدام وقع أقدام المجنة فبأي شيء سبقتنا؟ قال يا رسول الله ما أحدثت يوما يعني ما أحدثت ما اتخذ وضوء إلا توضأت وصليت النهار كثير فأصبحت الطهارة عدة ملازمة له العمر كله. كلما اتخذ وضوءه توضأ فلا يزيد العطار في أي وقت عايز يقرأ القرآن يقرأ أي وقت عايز يصلي صلي بحيث يستمر اليوم كله طاهر. واضح المعنى ده؟ هذه الطهارة مطلوبة شرعاً والصحابة فعلوها وسنت لنا إلى قيام الساعة. فده فريق اللي أسسوا مسجد قباء رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. هذه بشرى لهم من حب الله لهم أو بحب الله لهم. واضح المعنى؟ الفريق الثاني عصابة المنافقين عايزين يتآمروا المسلمين. فقريبا من مسجد قباء راحوا بني المسجد في المدينة داخل المدينة. والمسجد ده باختصار شديد للجاسوسية بالوقت العصري جالسين فيه وعلى تواصل بالفرنسا والروم أعداء المسلمين ويخططوا مع بعض كيف يؤذي المسلمين. فسمي المسجد عشان بس يغطوا على الناس ده احنا بنصلي اهو وعاملين مسجد كمان عاملين مسجد وصلي ما تكفرش بك. وضحت؟ وهم ما وضعوا المسجد ولا بنوه إلا للتآمر على المسلمين. فأعلم الله نبيه بهذا النص القرآن الكريم والذين اتخذوا مسجدا ضرارا ضرارا أي للإضرار بالمسلمين لإلحاق الضرر بالمسلمين. فكل مسجد واللي هيدور هيلاقي كثير من الحكومات الفاسدة الآن راح عامل لك مسجد فخم جدا عشان ينشر الإسلام عشان ينشر ثقافة ولي الأمر ثقافة الضلال ثقافة تزييف الحقائق. هذا يسمى من ألف هيائه مسجد الضرار. والآية تنهى عن دخولنا فيه ولا الصلاة والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين، بس لا، وإرصادا لمن حارب الله ورسوله، جعلوه تحت إمرة مين؟ كل من حارب الله ورسوله من الفرس ومن الروم وغيرهم. فمسجد بلاد المسلمين، والذي يدير حركته أعداء المسلمين خارج المسلمين. وصلت؟ كل مسجد يقرن هذه الصفات يسمى في الإسلام مسجد الضرار. مسجد إيه؟ لذا نعت الله هذا، والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى. رب العباد يقرر يقول والله يشهد إنهم لكاذبون، حتى لو حلفوا باليمين على أنهم ما أرادوا إلا الخير. فلتعلم أن هذا الحلف كذب فوق افترائهم وضلالهم وتأولهم، والله يشهد إنهم لكاذبون. لذا حرم الله الصلاة فيه، قال لا تقم فيه أبدا أبدا، أيا كان مبرر الإنسان إنسان. يبقى كل مسجد أسس للتآمر على المسلمين، يبقى المسلمين جالسين في مكان تعلموا العلم وتعلموا الدين، ويجوا الفجرة يروح المسجد تاني جنبيهم عشان ينشروا الضلال. مسجد لنشر الضلال، والضلال ألوان وأنواع، نشر التشيع، نشر الإبراهيمية الجديدة دين إبراهام وغيره. كل هذه المساجد هذا حكمها، والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله قبل، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون، لا تقم فيه أبدا. ثم بين فقال لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. هذه جاءت في مسجد قباء، أحق أن تقوم فيه. ثم بين الأحقية فقال فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. ثم ذكر مصير المسجدين وأهليهما، قال أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. يبقى كل مسجد ضرار أسس لنشر الضلال هو وأصحابه في نار جهنم، ينفع ندخل معهم؟ نصلي معهم؟ نجعلهم لنا أئمة؟ وضحت؟ حتى لو كان شيخ مطبق. فرب العباد ضرب لنا بأمثلة بأمثلة، بالعامة بن بعراء من الكتاب علمه الله، بل أوحى إليه، علمه اسمه المعظم الذي إذا دعوا به أجاب وإذا سئل أعطاه وأخفاه على ملي الخلق. ومع ما علمه الله بالوحي انقلب على عقله. وفي هذا يقول تعالى واضرب لهم مثلا واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، فانسلخ منها طلع خلص خلص ما عمل شيء، فأتبعه الشيطان. مش هو اللي اتبع الشيطان، لا ده بقى أستاذ الشيطان. يقول محمد الغزالي رحمه الله ليه عبارة عجيبة محمد الغزالي، يقول على لسان الشيطان أنا كنت بالأمس الإنسان أستاذ المعلم الأمس، وأنا اليوم للإنسان تلميذ بتعلم منه الأبلس. فإحنا عندنا أبلسة يعلموا الأبلسة الأبلسة، وضحت؟ إذا قال فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب، إن تحمل عليه ينهس أو تتركه ينهس، ذلك مثل القوم الذين كذبوا آياتنا. يبقى كل من كذب آيات الله هذا مثله كمثل الكلب، ذلك مثل القوم الذين كذبوا آياتنا، فاقصص قصص لعلهم يتفكرون. إذا ندرك هذا المعنى، لا نعين دعاة الضلال على الضلالين حتى ولو بحضور مجلس، أسس للتآمر على إسلام المسلمين، لتدمير الإسلام، لإزاء المسلمين، لإلحاق الضر المسلمين، كيف نصلي فيه؟ كيف نشارك أهله؟ كيف نكفر سوادهم؟ مجرد دخولنا عندهم كفرنا سوادهم، نشرنا ضلالهم، فتحنا شهية الناس أن يدخل عليهم الرهاب عندهم. هذه كارثة. فكل مسجد أسس لنشر هذا الضلال، إن أبي نفسك عنه لا تقوم فيها أبدا، لا تقوم فيها أبدا. فهذا حال كذلف انهار، انهار به في نار جهنم. وضح معنا؟ إذا ندرك هذه قضية مسجد الضرار ومسجد التقوى، دي أول قضية طرحتها الآيات. ثاني قضية الحقيقة دي أخطر قضية في حياتي، لما أعلم الله خلقه أن أعلى منازل طاعته محبته، ادعى كل المحبة، كل واحد يقول كان محب ربي، أنا محب ربي، فهل كل من دعا المحبة محبة؟ يا إخواننا، أي دعوة يدعيها أحد ما لم يقم عليها بينة تسمى دعوة، ادعى. والإنسان يدعي ما شاء، ما لم تقم بينة على دعواه فهي مجرد دعوة. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: لما علم الناس أن أعظم المنازل عند الله منزلة المحبة، ركب الكل مركب المحبة، فادعاها لنفسه. فامتحنهم ربي بقوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم. يبقى علامة حبك لله أن تنفذ هدي رسول الله، السنن، مش الفراغ بس، السنن. انشرح صدرك للتأسي برسول الله وفعل سننه، أنت محب لله. طب ولا رفض السنة؟ يبقى محب، ولا من البداية تعرف المجرم؟ اللي يجي يفتحك ويقول لك: يا سلام، أنا دين القرآن والقرآن وبس. في فريق سمى نفسه بالقرآنيين أو سماهم بعض الناس بالقرآنيين، رفضوا السنة تماما وادعوا أنهم أوعى لفهم القرآن من رسول الله الصحابه، وتأول القرآن على بلده، كل ما تشاء قصه ينوى عنق النص عليه. وتحت هذه الدعوة ضلوا ضلالا مبينا تحت اسم أنهم يتبعون القرآن وهذا وحي له المنزل. من قال لك أن القرآن وحده الوحي؟ الذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أوتيت القرآن ومثله معه. هتقول هذا حديث ولا كاذب الحديث؟ القرآن نفسه الذي يقول تعالى: وأنزل عليك الكتاب والحكمة. طب الكتاب القرآن والحكمة إيه؟ والحكمة إيه؟ السنة كلها، كلها. الذي يقول تعالى: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. ألم يأمر الله في القرآن بطاعة رسول الله ويحذر المخالفة؟ فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو تصيبهم عذاب أليم. وما كان لمؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله رسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. يبقى كل اللي عصى رسول الله ضل إيه؟ مش ضل عارف؟ ده أبيض الضلال وأوضح الضلال، يبقى مش ضل، ده أبو الضلال. واضح المعنى؟ إذا ندرك وضع الله هذه القاعدة حتى نصرف الناس. القرآن نزل كثير من آياته مجملة أو مبهمة، لا يفسر السنة في أعظم تشريعات الله، الصلاة أمر بالصلاة، هل حدد عدد ركعات القرآن؟ الصبح كام، الظهر كام، العصر كام، كام العشاء كام؟ القرآن ما حدد، لكن أمرنا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي حدد قال صلوا كما أردتم صلوا، صلى الصبح اثنين يبقى ما ينفعش ثلاثة أربعة، صلى العصر أربعة ما ينفعش ثلاثة وخمسة، وهكذا. فأصبح الحاكم لكل التشريعات رسول الله. الزكوات، ربنا قال آتوا الزكاة، من الذي يحدد صلاة الزكاة؟ السنة، دول أفرض الفرائض، الصلاة والزكاة. الحج، النبي قال خذوا عني مناسككم، يعني اللي في كتاب الله يحدد. بل أنا مش لابد من بيان النبي صلى الله عليه وسلم، بل بيان تعالى هذا، فقال ونزل عليك الذكر لتبين للناس النزولية. كيف أخذ الذكر بدون بيان من أمره الله بيان؟ ومن أحق ببيان رسول الله؟ رسول الله بيان أرده، وأخذ بيان من يدخل الحمام. فاكر كلمة؟ مش عايز أقولها أكثر فيه. وضح المعنى الدقيق. إذا ندرك شرع الله هذا سبيله، نص القرآن طبقه سيد الأنام على الواقع، فهو القرآن العمل الحي، التطبيق الحي للقرآن هو فعل السنة والسنة، البيان التفصيل للقرآن والسنة. إن عطلنا السنة فأي بيان نحيا؟ وطبعا بعض القرآنين قال لك بس ما دام ما خدناش بالسنة يبقى فيش حاجة اسمها خمس صلوات، على أي صلاة وخلاص، لو دعيت الدعاء اسمه صلاة. ها؟ وفاق الدراويش بعض الصوفية يقول لك فلان ده ربنا قال، ربنا كده يقول لك ربنا قال واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، فيفسر اليقين على مزاجه، يقول لك أنا أيقنت بالله، حصل لي لغاية ما أيقنت، أيقنت رفع عن الصلاة. رفع عن الصلاة، اللي بترفع عن الصلاة واحد منين؟ يا مجنون يا صبي صغير لم يبلغ. وصلت؟ لا، اللي ضحك تؤجل على اللي هي الصلاة بس، لكن مش هترفع، ترفع المجنون. فلما رفع عن الصلاة يبقى ده عاقل ولا عايز مستشفى ولا مرضى عقلي؟ هذا جنون، هذا جنون. وايه عاملين له الترويج؟ يقول لك اسكت يا شيخ، انت ما تتدخلش في الحاجة غير شيء، ده الشيخ بيصلي في الكعبة وقاعد في الحمام يصلي في كعبة، كعبته مع ابليس. يقول هذا جنون، ولذا قال السلف الجنون فنون، وكل هذا من فنون الجنون. واضح المعنى؟ اذا هناك قواعد شرعيه يستحيل يستقيم فهم احد القران بدون سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي البيان العملي التطبيقي التنفيذي للقرآن. ولذلك كثير منا قصر في تنفيذ القرآن بسبب جهله بالسنة. الكثير منا عارف القرآن عبادة وترك القرآن عبادة، ف فيكون له ورد مع القرآن. كم واحد فينا له ورد مع السنة حتى تعرف على سنة السنة؟ الجاهل بسنة الرسول لا يقيمها، والجاهل بالدعاء تحفظوه لن يقيم دين الله من جهله. اللي جاهل نص الكتاب وفهمه ولا فهم إلا بفهم النبي صلى الله عليه وسلم، والجاهل سنة النبي نفسها كيف يقيم دين؟ من أين أتي؟ إخواننا ليس معنى أني مسلم أنما أتي إسلام. الإسلام نص، قال الله قال رسوله، نفذت النص أنت في مسلم، سرت على غير النص أنت على غير الإسلام. الإسلام نص، والجاهل بالنص لن يقيمه. احفظ القاعدة، لن يقيم دين الله من جهله. الذي لا يعرف نص الكتاب ولا نص السنة لن يقيم له دين. ولذلك ادعى القرآن دول عز أن تجد منهم واحد سلم ثعبات ولا دين، لا في حلال ولا في حرام ولا في أكل ولا شرب، يأكل أمامس الباطل تحت دعوة أنه قرآن. كارثة. ولا زال للأسف الشديد شباب ولوالات ومستشارين يعتقد هذا المعتقد الفاسد وتحت دعوة أنهم قرآنيين. اسم جميل قرآن، سنمات ما يبركش الاسم ده، مش قرآني ده جهنمي، اختار طريق الشر، طريق التأويل لكلام الله على غير هذا، طريق تتبع آيات الله لتحريفها عن معانيها. قال تعالى منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. واضح المعنى؟ إذا ندرك نحن من وحي كتاب وسنة يلزمنا جميعا أن نراجع أنفسنا، ولا بد لكل واحد فينا رجل أو امرأة أن يجعل لنفسه ورد يومي مع الكتاب حتى يفهم ويجمعه، ورد يوم مع السنة حتى يفهم ويجمعه، لأنها تطبيق العمل الحي لقراءة لكلام الله من السر. ولذلك أعرف الناس بسنة رسول الله زوجات سداش لما سألوها عن أخلاقه فقالت رضي الله عنها كان خلقه القرآن، كان تطبيق عمل حي القرآن. وضحت؟ ولذلك الحتجات في القرآن لفظ القرآن نفسه لم يخاطب الإنس وحده، بل خاطب الإنس والجن والملائكة والعالمين، فتجد الألفاظ حمالة لمعاني. اسمعنا أقول حمالة لمعاني. ولذا قال عمر لابن عباس رضي الله عنهما لما رضي عنهم جميعا ابن عباس وأبوه سيدنا عمر لما أرسله لمناظرة الخوارج قال لا تجلد القرآن، فالقرآن حمال ذو وجوه، جادلهم بالسنة فهي في المعاني أقطع، جادلهم بالسنة. وذلك رد على الخارج كله بالسنة، اللي كفر بالسنة كيف تجادل؟ هو أنكر السنة، وده اللي عمل القرآنيين عشان لا ترد عليهم، لكن لا أترك السنة. من أنت حتى تعترف بالسنة؟ من أنت؟ وإلا بتعترف بالسنة فمن يعترف بك؟ تبقى أنت بني آدم؟ ها؟ اللي ينكر السنة ده بني آدم؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث مسلم بن الإمام أحمد يوشك أحدكم أن يجلس على أريكته. إيه الأريكة؟ ها؟ لا الأجر غير السرير. سلامات. احنا الكلمات عندنا ضايعة كلها إلا رحم ربك. السرير يا اخواننا المكان اللي بتجلس عليه وتستطيع أن تنبسط عليه، تقدر تقعد وتقعد مد، يسمى سرير. زي بلغة العصر اللي هي كنبة كرسي، هذا يسمى السرير، تستطيع الجلوس تستطيع النوم. الأريكة لابد لها من ستر. السرير القديم زي تعبهاتنا وتلاقي ليه المسيح من فوق ده، هذا يسمى الأريكة. وضحت؟ ولذلك السرر في الجنة يجلس عليها لاستقبال الضيوف إخوانا على سرر متقابلين. طب الأريكة عشان ينام فيها مع مراته بعد الشغل، ها؟ على في الأراء على الأرائك في حروب مرات وزوجته. وضحت؟ فالأريكة السرير الذي أحيط بجدر الخالد عملون ستائر تمنع الرؤية، هذا يسمى الأريكة. فالنبي يحدث يقول يوشك أحدكم أن يجلس على أريكته، يتمدد على الفرشة بتاعته، يحدث بحديث فيقول ما وجدنا في كتاب الله أخذنا وما لم نجد لن نأخذ، أما وإني لا أحل إلا ما أحل الله ولا أحرم إلا ما حرم الله. النبي حدث بهذا قبل وقوعه، قبل وقوعه حتى نتعلم هذه الحقيقة. إذا ليس هذا خيار، ما دام العليم الحكيم اختار لنا وحيه المنزل عن نبيه ووحيه الذي ألهمه لنبيه وهو السنة، كما قال تعالى ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فجعل أقواله وأفعاله وأحواله وإقراراته كلها وحي. أي شيء قال رسول الله وحي، قاله وحي، رآه أو سمعه فسكت عنه، هذا يسمى إقرار، وحي وحي. لذلك يعني علماء السنة مجمعين أن السنة تعريفها كل ما ثبت عن رسول الله من قول أو فعل أو تقرير. الفقهاء يزيدوا عليهم أو حال خلق أو خلق، وضع المعنى كل هذه تسمى سنة. فمطلوب أن نقيم الكتاب ونقيم السنة، مطلوب دراسة الكتاب ودراسة السنة حتى نتعلم ما نفعل. واضح المعنى؟ إذا ندرك هذه المعنى الدقيقة، فرب العباد اختارنا لهذا الدين حتى نقيمه على وجه الصحيح. وهذا طريق كما جاء في الحديث تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أحد، كتاب الله وسنتي. وفي رواية كتاب الله بس، طبعا دي مستند بقى قرآنيين، لكن حتى كتاب الله هو الذي أمر بالسنة. عبد الله بن مسعود ثبت في صحيح البخاري وقع فيها العبد اللهم يعني العن الكاسيات العيات أخذ يعقوب لا استفرز قال لعن الله النمسة والنمسة والفالجة والمتفلجة المغيرات الحسن المغيرات خلق الله لعن الله استفرز لعن الله الفلجات والمتفلجات والواصلات والمستوصلات المتفلجات للحسن المغيرات خلق الله ها المستوشمات الواشي المستوشم. فالشاهد امرأة قامت له الصليات قالت ابن مسعود ما لك درع كل هؤلاء ولم نجد هذا في كتاب الله، قال لو قرأت كتاب الله عرفتي. قالت أين؟ قال في قوله تعالى وابلغت عن الرسول فقد طعمه وقد سمعت النبي يقول هذا وقد سمعت النبي يقول هذا الآن ما يطع الرسول فقد أطاع الله رب العالمين، وهذا كلام سيد المرسلين. لعن الله الوشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والفالجات والمتفلجات للحسن المغيرات الخطر. واضح المعنى؟ وتفهم الصحابة فعرف الطريق وأنه بدون السنة لا يفهم القرآن وجه أبدا إلا أن يشاء ربي شيئا. إذا نحن حكمنا بنص الكتاب ونص السنة، ولذلك كل العلماء مجمعين على أن أساس الدين الأصل ده القرآن نص الكتاب والسنة. حتى الإجماع اللي هو رقم 3 لا ينعقد إلا بنص الكتاب ونص السنة، ما في إجماع عقد وليس له سبب من كتاب السنة. إذا مدار كل شيء على كتاب السنة في النهاية، واضح المعنى؟ فمطلوب أن نتعلم كتاب ربنا، نتعلم سنة نبينا حتى نقيمها، وإلا وقعنا في موقع فيه القرآنيين وأصحاب مسجد الضلال والخوارج وغيره، ونضل من حيث لا نحتسب. الخوارج قلنا كانوا قارئين للقرآن من الطراز الأول، لكن جاهل السنة، حتى قال النبي في حقه صلى الله عليه وسلم، حديث البخاري، جاء رجل ناتئ الجليل غائر العينين، والنبي كان مقسم غنائم حنين، فقال يا رسول الله هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، يا رسول الله اعدل. قال ويحك إن لم أعدل فمن يعدل؟ فقام عمر فقال رسول الله دعني أقطع عنك هذا المنافق. قال دعه يا عمر فإنه سيخرج من ضئضئ هذا أناس تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وقراءتهم إلى قراءتكم إلى قراءتهم وصيامكم إلى صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. فهمت القوة؟ هن يعني كلام من لسانهم لغتهم ما ينزلش من زور على القلب قبل الشهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. هل سبحان؟ فهؤلاء أناس قرأوا القرآن أضعف ما تقرأ وما فائدهم شيء. الله يرحمه الشيخ الكاي لما احتكينا بتوع التكفير قال هذا وصف الخوارج، كانوا من أخلص الناس وأجهل الناس، إخلاص شديد وقراءة وعبادة، ولكن جهل قاتل بالسنة جعلهم يعني يعيشوا القرآن بقمة الجهل. لذلك أصلاً نفس الأصول ما أنزل من السلطان، يعني علماء السلف ما في أصل أصله إلا له سند. الإمام الشافعي أول من قال بالإجماع بعد كتاب السنة، قال الأصول التي نبنى عليها الأحكام الكتاب السنة وبعد الإجماع. يوم قال الإجماع دي قام له جماعة منها قالوا ما دليلك على الإجماع؟ إجماع المسلمين ما فيهاش دليل. يقول فبت في هم أقرأ القرآن الليل كله ما نمت حتى وجدت النص في كتاب الله في قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين اجمعهم نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. ساعة ما وصل للنص هلل وكبر، فما من أصل يؤصل إلا وله أصل في السنة. الخوارج عملوا نفس الأصول تاني، يجي ألف لك ياخذ من الحديث حكم فرعي أو استثنائي يجعله أصل ويفرع عليه. في البداية قد يكون البعد قليل لا يستطيع رد عليه إلا عالم متمكن، لكن إذا تركته هيرتب على الفرع فرع وعلى الفرع فرع، هيبعد جدا سهل رد عليه بنص آخر. أنا بحكي بكلام لأن رحلة طويلة في مناقشة الجماعة الخوارج لما نشأوا او جماعه التكفير اللي مشت في مصر، الحمد لله ربنا عافاكم منها. احنا عانينا منها في شبابنا، ظهورها كان بين البنات، وكان مؤسسها الكبير اللي اعتبروه امام المسلمين والمهدي، عاشوا دور ان هو ده اللي هيحيي الدين وامام اخر الزمان، وشباب زي الورد اتبعوه وكانوا يجادلوا عن دينه او عن معتقده جدال رهيب جدا. كان يجلس معنا بالست ساعات سبع ساعات يجادلوا كل يوم عشان نقنعه عقيدته. هو نفسه كان مخبيها، مؤلف كتاب اسمه خلافه شيخ مصطفى، لم يطبعه. اللي يتبعه ويطمئن ليه خليه ينسى نسخة القلم المرصوص، لكن لا يطبع كده. مش عارفين نوصل لفكره ايه، هل هو خالف بنصه ولا خالفه؟ حتى اذن الله ان فتاه اللي كانت بتحضر عند المسجد لفوا عليها، اقتنعت، راحت هناك، دخلت معاهم، نسخت الكتاب وجاءت تدعوني تقول انت شيخ واستاذ وتعلمت منك وانا الحق يتنجس في قلبي ودرت ادعوك للحق، قلت له هذا الكتاب عندك؟ قالت لي عندي. قلت له اخذت الكتاب وكانت المحاضرات دي في كليه التربيه بتاعت شمس، فعملت 11 محاضره، والمحاضره حوالي ساعه ونص، رددت فيها على كل شبهات الكتاب، كان هينجدني مني. بعت لي من يهددني، وبعت لي من يحذرني، وبعت لي من يجددني، وفي النهايه اخر تحذير قالوا له الامير هيعقد لك المحاكمه، ممكن يحكم عليك بالاعدام. وشاء الله عز وجل ان الاسبوع اللي هيحكمني فيه اعتقل واعدم. حكم على واحد قبل، حكم عليه باعدام وحاولوا قتله وضربوه بالسكين وسقط المغشى عليه فظنوه مات، ضربوه ضربوا امه. انا بحكي الكلام ده لاخواننا لان احنا ابتلينا بهذه النوعيه التي استدرجت من غير علم وتحولت ليد آلة في يد من لا خلاق له. أنا بحكي هذا لأن احنا عشنا هذه المحنة، وشاء الله إن لما سجنوهم حصلت أحداث بتاعت 81 فدخلونا معهم، ففي الداخل كان الاحتكاك المباشر. ظلنا عملنا عليهم حملات دعوية كل يوم في الفسحة نطلع لهم زلزلهم ندعوهم الإسلام حتى تاب جلهم. أنا بحكي الكلام ده لينا احنا ابتلينا بهذا الابتلاء. أنتوا شباب لم تدركوا هذه المراحل، احنا عشناها وعانينا منها وعانا شديد. فإخواني تحريف الكلام عن موضعه، أي مخالف لمنهج السلف يقينا ستدل به الأقدام، أي مخالف نص غير السنة سيأتي عن الوحي تماما، شئت أن أبيت عاجلا أم آجلا، حتى لو حرف في البداية تحريف بسيط في النهاية هيجره إلى التحريف البعيد والضلال البعيد، فقد ضل ضلالا بعيدا. سقط هذه المعاني حتى نتدارك أنفسنا، لابد يا إخواني من العقوف على الكتاب دراسة وعلى السنة دراسة وفهما. اقرأ حديث السنة مع شروحها، أنت نفسك هتجد نفسك كل يوم يتغير حالك، كل يوم والله يا إخواني. يعني سلموني كنت شايف بكلم الكلام ده، لكن هقول أنا من حبي للسنة لي ولد يوم البخاري، صحيح البخاري ده بقرأه سبت زي ما بنقرأ السنة القرآن، ومسلم، وأحمد الله أن يعني أذن الله لي بمشايخ كان معهم سند في هذه الكتب أخذته منهم، البخاري ومسلم النساء الترمذي أبو داود البيهقي سن البيهقي مسلم الإمام أحمد موطأ الإمام مالك بروايتيه رواية محمد حمص الشيباني رواية يحيى بن يحيى، كل هذه الكتب سمعناها وقرأناها مرات، كلما تقرأها تزداد كل يوم معاني في صدرك كالقرآن، لأن السنة عرضت لكل الموضوعات التي عرضها القرآن، الفقه والحديث والشيخ، الفقه المسائل الفقهية، مسائل المواريث، العقائد، الإيمانيات، الأخلاقيات، العبادات، المعاملات، كل ما تكلم فيه القرآن جاءت بالسنة، جاءت بتفصيلات، جاءت بتطبيقات. واضح المعنى؟ فجاهل السنة كارثة. وإن صرت هذا المعنى لو لم تخرج من هذا الدرس وأن يجعل كل واحد منكم نفسه ورد يومي مع السنة وابتدأ بكتاب زهرة الصالحين، يبقى كل يوم لك ورد تقرأ لك 10 حديث، ستجد بعد أيام عقلك غير عقلك وفكرك غير فكرك وأخلاقك غير أخلاقك وحياتك غير حياتك. انتظم، خلصت زهرة الصالحين اقرأوا كتاب زي صحيح البخاري صحيح مسلم صحيح الترمذي صحيح النسائي، أي كتاب من كتب الصحاح، ستجد نفسك كل يوم ترتقي، كل يوم تتغير، كل يوم تتأدب بأدب من أدب النبي صلى الله عليه وسلم وبهدي من هديه وبخلق من أخلاقه. واضح المعنى ده؟ مطلوب أن نفعل ذلك ليس مع أنفسنا فقط بل مع نسائنا ومع أبنائنا ومع من استطعنا من العباد الله من حولنا. عايزين نحيي هذه السنة التي أمرها الناس، دراسة السنة وفهم السنة والعمل بالسنة مع الكتاب. واضح المعنى؟ لعلي أكون بيّنت يعني حتى نكون مع المتطهرين ونكون مع من قال الله فيه أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله خير ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله يهدي القوم الظالمين. لا يزال بنيانهم الذي بنوا غريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم. فاللي بنى مبنى ضد الله ورسوله ده رب العباد عقبه هذا العقوبة، خلى قلبه زي السفنجة. عارفين السفنجة؟ ها؟ فالريب ملأها، لما تحط حبر في السفنجة تعرف تطلعه؟ تصير طيب. تقعد تعصر فيها تطلع حبر، تعصر تطلع حبر. وكذلك هذا النفاق أشربها القلب عبز السفنجة. كل محاولات الخلاص منه لا توجد شيء. إذا يقول لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم، ما فيش حل إلا تقطيع السفنجة دي، تقطيع قلبه. والقطع قلب ما بحي. فهذه ولذا الآية التي سبقت يقول تعالى فأعقبهم الله نفاق في قلوبهم نفاق فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. كانت عقوبتهم أن بث الله الرفيق في قلوبهم حتى ملأ قلوب إلى يوم القيامة لا يخلع، عشان تطلعوا مصلوم قطع القلب حتى حتى أشرب القلب كما تشرب السدة الحبر أشرب القلب. هذا النفاق فملأ جنباته ولا سبيل مضافته. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. ثم قال إن الله اشترى. الوقت خلص والآية عايزة شرح تفصيلي، ها نكتفي بهذا. أسأل الله تعالى أن يتقبل منا منكم وأن يغفر لنا ولكم ويعفو عنا عنكم وأن ينصر بنا ولكم دينه وينصر بنا ولكم من نصر دينه. اللهم انصر عبادك المسلمين في أرض في الأرض المقدسة رب العالمين وسائر أرض المسلمين. اللهم انصر عبادك الموحدين في كل مكان. اللهم انصر دينك ونصر دينك. اللهم اجعلنا أولادنا ونساءنا المسلمين والمسلمات إلى الحق من جندك المخلصين ومن حزبك المفلحين. اللهم اصنعنا على عينك واصطنع لنفسك واستخدمنا في مرضك عنا، استخدمنا ولا تستبدلنا، ارحم ضعف الإخوان المستضعفين. اللهم ثبت قلوبنا ومع دينك وصرف قلوبنا ومطاعتك. اللهم سدد أقدامهم عند القاع عدوك، اللهم ارمي بربي ربنا منهم وسدد ربي ربنا منهم وكسر ربنا منهم، اللهم أيدهم بروح القدس من عندك وأيدهم بجند ملائكتك وأيدهم بجند من عندك، اللهم مكنهم متمسكين من نصرتهم ويسر لنا السبيل من نصرتهم وحل بيننا وبين من حال بيننا وبين نصرتهم، اللهم احكم دماء إخواني رب العالمين في أرض في الأرض المقدسة، اللهم احكم دماءهم داو جرحاهم اشف مرضاهم ارحم موتاهم تقبل شهداءهم فك أسر مقسومة تقرير المسلمين والمسلمات رب العالمين، اللهم اربط على قلوبهم ما هو مزويهم، اللهم آوى عبادك المشردين، اللهم آوى عبادك المشردين في أرض الإسلام وفي غيرها رب العالمين، اللهم إله الحق إنهم جوع فأطعمهم حفاتهم فاحملهم عراة فاكسهم ظمأ فارويهم خائفين فأمنهم، اللهم أمنهم في سرهم عرضهم وديارهم وأوطانهم وأهليهم رب العالمين، اللهم احفظنا يوم بين أيدينا وخلفنا عن أيماننا عن شمالنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتنم تحتنا، اللهم عليك بالكفرة الذين يصدون عن سبيلك وقتلوا نواك، اللهم عليك بكل من اعتدى على أرض المسلمين وديار المسلمين ودماء المسلمين وأعراض المسلمين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم احصهم عددا اقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا، اللهم اجعل كيدهم في نحورهم واجعل تدبيرهم في تدميرهم واجعل دائرتك عليهم اطمس على اموالهم واشفق وطاتك عليهم، اللهم انزل بهم باسك الذي لا رد عنق المجرمين، اللهم لا ترفع لهم رايه ولا تعقب لهم غايه واجعلهم من خلفهم عبره وايه كل حد سلاحهم، اللهم دبر اسلحتهم عليهم، اللهم اشفي صدور امه المسلمين منهم يا رب العالمين، اللهم طهر منهم البلاد وانقذ منهم العباد واكفناهم بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير، اللهم أعد لأمة حبيب محمد قوتها وعزتها وعافيتها وشوكتها وخلافتها الراشدة أرحم الراحمين، مكنا أمة الإسلام إلى الحق من إقامة دينك وتطبيق شريعتك وإقامة حدودك وإظهار دينك على كل دين، مكنا من نصرة دينك ونصرة من نصر دينك، اللهم مكنا المسلمين من نصرة دينك ونصرة كل من نصر دينك ونصرة عبادك المستضعفين في فلسطين وفي غير بلد المسلمين، تولى أمرنا لا تتخلى عنا، اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، ارحم ضعفنا وفرج كربنا وخذ الخير من راسينا، واجعل الإسلام منتهى رضانا، رب اجعل جمعنا مرحوما وتفرقنا بعد معصوما، ولا تدع فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله نشوفكم معكم.